بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم الدارين آمين، ورضي الله تعالى عنكم. ويشترط أيضا قدرة تسليمه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. تكلمنا في الدرس السابق عن بعض شروط المبيع، ذكرنا أنه ينبغي أن يكون مملوكا للعاقدين وأن يكون طاهرا، واليوم نتحدث عن بعض الشروط الأخرى. ذكر قال ينبغي أن يكون إيش؟ القدرة تسليمه، القدرة على تسليم المبيع، فلا يصح بيع شيء غير مقدور على تسليمه. عبد آبق، طبعا الآن ما في عبد، سمك في الماء في البحر، طائر في الهواء، هذا غير مقدور على تسليمه، فيه غرة. المغصوب إذا باع المغصوب ممن لا يقدر على انتزاعه أيضا لا يصح. أما إذا كان المشتري يستطيع انتزاع المبيع من الغاصب فيجوز، بأن كان مثلا إما بقوة جسدية أو بقوة سلطانية يعني يجوز. إذن من شروط المبيع أن يكون مقدورا على تسليمه، إذا لم يكن مقدورا على تسليمه فالبيع باطل. طيب، فلا يصح بيع آبق وضال ومغصوب. ضال يعني ضائع مو معروف وين، ومغصوب ممن لا يقدر على انتزاعه. نعم، لغير قادر على انتزاعه. نعم، وكذا سمك بركة شق تحصيله. السمك بركة واسعة، لكن إذا كان السمكات محصورات في بركة صغيرة ويستطيع مثلا المشتري شو يقول صاحب البركة أنا أبي هالسمكة هاي شكلها كذا، هذه مرئية ومقدور على تسليمها. لكن لما يكون سمك في بركة كبيرة كيف يستطيع يلحقه؟ ما صعب عليه. نعم، مهمة. اي نعم، من تصرف في مال غير اسمه. قبل أن نتكلم عن المهمة فيما بالنسبة لبيع النحل يطير عادة، يروح يرعى من الزهور من الأشجار ويرجع للكوارة. قال إذا كان باعه وهو في الكوارة معلش، أو كان اليعسوب الذي يتبعه النحل في الكوارة معلش، لكن إذا بعد ما خرج النحل من الكوارة كله ولم يبقى إلى الكوارة ما يصح بيعه، لأنه قد بعضه لا يأتي أو غير مرئي أو مو معروف، في غرر. نعم، تتم هاي إيش عن إيش؟ مهمة. أيوة، في بيان حكم من تصرف في مال غيره ظاهرا ثم تبين أنه له. إيه، تكلم عن حكم، وهو إذا كان الإنسان تصرف في مال غيره معتقدا أن هذا المال ليس له، فباعه مثلا أو أجره أو باعه، فتبين بعد ذلك أنه له وهو لا يدري، ما كيف يكون التصرف؟ هل صحيح ولا مو صحيح؟ نعم، مهمة. نعم، من تصرف في مال غير ببيع أو غيره ظانا تعديه فبان أنه له عليه ولاية، كأن كان مال مورثه فبان موته. يعني هي تقريبا تقدم الكلام عليها يمكن في درس في كلام سابق، إنه يعني عند الكلام على الشرط إنه أن يكون المبيع مملوك للعاقد، تذكرون هذا؟ وقلنا شرحنا إنه يعني في بحث في المعاملات ينبغي أن يكون الشيء يعني العبرة بالواقع لا بما في ظن المكلف. بالنسبة للمعاملات، أما العبادات فالعبرة بالاثنين، بالواقع وبما في ظن المكلف. هذا إنسان باع مال أبيه وظانا حياته فبان موته مثلا، إيش الحكم؟ أو مال أجنبي فبان إذنه له، أو باع مال غيره من باب الفضول، يعني احنا الفضول من هو الذي يبيع مال غيره بدون إذن ولا وكالة ولا ولاية ولا ميراث ولا، هذا يسمى ببيع الفضول. باع مال أجنبي ما هو قريب، يعني لا هو أبوه ولا ابنه ولا فبان، يعني هو باع بنية أنه ليس له من باب المونة أو نحو ذلك، فبان أنه قد أذن له وهو لا يدري أو وكله وهو لا يدري، هذا حكم آخر. باع مال قريبه ثم بان أنه قد مات، يعني مال أبيه مثلا فبان أنه قد مات وأنه قد ورثه، يعني كان أثناء البيع هو وارث لهذا المال، أو باع مال أجنبي فبان أنه قد أذن له ببيعه، أو ظانا فقد شرط فبان مستوفيا، أو باع سلعة وظن أن بعض شروط البيع أو المبيع مفقودة غير موجودة. طبعا إذا فقد شرط من شروط المبيع أو البيع أو فقد ركن أو شرط لا يصح البيع. هو باع بهذا الظن، قال ما أعتقد أن شروط البيع كلها متوفرة أو أركان البيع أو شروط المبيع أو يمكن في بعضها، يا الله أبيعها ما عليه شيء فيه، فبان أن هذا العقد مستجمع لجميع شروط وأركان البيع. هذه عندنا صار ثلاث مسائل، فبان مستوفيا للشروط، صح تصرفه في الكل، الجواب صح، ولو وقال في أول من تصرف إلى هذا من أداة شرط، جوابه صح البيع في الصور الثلاث. ليش؟ تعرفون هذا، لأن العبرة بما في الواقع لا بما في ظن المكلف، لأن هذه عقود، وقلنا العقود العبرة بالواقع لا بظن المكلف. صح تصرفه، لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر، يعني بالواقع لا بما في ظن المكلف. وفي العبادات بذلك بالواقع وبما في ظن المكلف. إجابة زين. ومن ثم لو توضأ ولم يظن أنه مطلق بطل طهوره. هذا احنا ضربنا مثال على ذلك، بعض الأمثلة في البحث المتقدم، حينما قلنا في العبادات العبرة بالاثنين، بما في ظن المكلف وبما في الواقع، وقلنا أنه لو صلى يعني ظانا أن الوقت قد دخل فبان الوقت ما دخل، ما يمشي الحال، صلاته لا تصح، إنما يجب عليه. هناك أمثلة كثيرة، منها كذلك هذا الذي ذكره، منها الذي ذكره هنا، قال لو أنه توضأ بماء ظانا أنه إيش، ولم يظن أنه مطلق بطلته، ما ظن أنه مطلق، هجم على هذا الماء وتوضأ به من غير أن يجزم بطهورية الماء. ونحن نعرف أن من شروط صحة الوضوء طهورية الماء، اعتقاد طهورية الماء، فالماء المشكوك في طهارته ما يجوز الوضوء به ولا الغسل به ولا إزالة النجاسة به. فهجم هكذا فتوضأ بالماء وهو لا يدري عن الماء هل هو طهور أو غير طهور. بعدين أخبره شخص قال هذا الماء هذا طهور، ما في شيء، يعني ما في نجاسة، هل وضوءه صحيح أم لا؟ قال إيش؟ قال وضوءه غير صحيح، بطل طهوره، طهوره غير صحيح. لأنه لا يصح الإقدام على الطهارة إلا بعد الجزم بطهورية الماء. وهذا كان متردد أو شاك أو ظان، حتى ترى الظن والشك في الفقه بمعنى واحد. في كتب الفقه يقول ظن أو شك ها أو توهم بمعنى واحد، لكن هذا الأصوليون يفرقون بين الشك والظن والوهم. نعم. وإن بان مطلقا، حتى لو بان الماء مطلق الوضوء غير، الطهارة غير صحيحة باطلة. نعم. لأن المدار فيها على ظن المكلف. نعم، ما يكفي في الواقع، حتى لو أخبره بطهوريته إنسان فيما بعد وتبين أنه في الواقع طهور نقول نعم في الواقع طهور، لكن أنت لما أقدمت عليه كنت شاك متردد، ولا ينبغي أن تجزم بطهوريته أيضا في نفسك وفي في في في قلبك في نيتك. نعم. وشمل قولنا ببيع أو غيره التزويج والإبراء وغيرهما، فلو أبرأ من حق ظانا أنه لا حق له فبان له حق صح على وتقدم المعتمد. معنا أنه لو باع مال غيره ظانا أنه يعني لا ولاية له عليه فبان أن له ولاية عليه قلنا يصح، أو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا يصح البيع. طيب هل هذا خاص بالبيع أم في كذلك في عقود أخرى؟ قال وشمل، ما هو بس البيع، ليس البيع فقط، قال شمل إيش؟ التزويج والإبراء. التزويج ها؟ والإبراء التزويج. زوج امرأة ظانا أنه لا ولاية له عليها فبان أنه موكل بزواجها بتزويجها، أو زوجها ظانا أن يعني مثلا تكون أخته مثلا ظانا أن أباه حي، طبعا الأب مقدم في التزويج على الأخ، فبان أن الوالد كان ميت فتزويجه صحيح لأن العبرة بما في الواقع. كذلك الإبراء، قال لو إيش أبرأه، فلو أبرأ من حق ظانا أنه لا حق له، أبرأ زيدا من حق عليه، قال له زيد لك حق علي أبرئني منه، قال أنت سامحتك، وهو يظن أنه ما له حق على زيد، يقول إيه أنا ما لي حق عليه ولكن سامحته، ثم فكر وإلا له حق على زيد، إبراءه صحيح؟ صحيح. نعم، لأنه في الواقع تبين أن له حقا على زيد، وزيد طلب منه الإبراء وقد أبرأه، فالإبراء صحيح. وإن كان المبرئ يعني ظانا في أثناء الإبراء، وإن كان ظانا أنه لا حق له على زيد وقد أبرأه، لكن في الواقع كان له حق عليه فالإبراء صحيح. نعم. ولو تصرف في إنكاح فإن كان مع الشك في ولاية نفسه فبان وليا لها حينئذ صح اعتبارا بما في نفس الأمر. إيه؟ احنا قلنا في العقود يكفي واحد، إذا كان في العقود لا يشترط اجتماع الاثنين، يعني لا يشترط أن يكون العقد صحيحا في ظن المكلف وفي الواقع، يكفي واحد. بناء على ذلك لو أنكح ظانا أنه إيش، لو تزوج أنه هو ولي إيش المزوجة، لو أنكح ولو تصرف في إنكاح يعني زوج، نعم. فإن كان مع الشك في ولاية نفسه وهو شاك أن له ولاية على هذه المرأة فبان وليا، يعني ما عنده يقين أنه هو ولي، يعني احتمال يقول أنا ولي لهذه المرأة، زوجها وهو شاك متردد في ولايته على زواج هذه المرأة، فبين أنه بان أنه ولي يعني بالوكالة مثلا، وهذا يعني أنه لا يشترط في الوكيل أن يقبل الوكالة. يفهم من هذا أن الوكيل لو واحد وكل إنسان قال فلان وكيلي في بيع مالي أو في تزويج فلانة مثلا، الوكيل لا يشترط أن يقول قبلت الوكالة، إنما يكفي أن لا يردها، يعني ما يرد الوكالة. وإلا كيف يعني هنا يقول شاك أنه له ولاية فبان أنه ولي، أو تقدم معانا أنه باع مال غيره ظانا أنه يعني أجنبي فبان أن له وكالة عليه، يعني أنه ما يدري إذا كان وكله. وكما لا يجب قبول الوكالة باللفظ، لا يجب الإشهاد عليها أيضا. يعني لو أن إنسان وكل إنسان ولا شهود هناك، ما في شهود، الوكالة صحيحة، نعم صحيحة، يعني لا يشترط قبول الوكالة ولا الإشهاد عليها. نعم. طيب، وشرط في بيع ربوي وهو محصول. الآن جئنا إلى نوع من أنواع البيع، وهو البيع الربوي، أو يعني بيع الربوي هو عبارة عن بيع نقد بنقد، يعني الذهب بذهب، أو ذهب بفضة بفضة، أو ذهب بفضة، أو بالعكس. والمطعومات احنا عند الشافعية وعند تقريبا يعني بالنسبة للنقود، هذا متفق على أن النقود ربوية إذا بيع بعضها ببعض. وأما بالنسبة للمطعومات فقد اختلف العلماء فيها، الأئمة فيها. عند الشافعية كل ما يطعم يجري فيه الربا، حتى الماء. الماء يعني ما يجوز واحد مثلا لو باع ماء بماء أن يبيع مثلا لتر بلتر ونص، لأنه هذا مطعوم. صحيح أن الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم البر بالبر والشعير بالشعير، لم يذكر كثيرا من المطعومات، لكن بالقياس ما ذكر الرز، ما ذكر العدس، ما ذكر بعض المطعومات، ولكن تقاس على إيش؟ على المذكورات بجامع الطعام. لأن لما نظرنا في الأشياء المذكورة، الربويات المذكورة في الحديث التي هي الحنطة والشعير والتمر والملح والعنب أو الزبيب، الحديث نص على هذه الأشياء ولم ينص على غيرها. فالشافعية ألحقوا غيرها بها بجامع الطعم، قالوا هذه علة الربا فيها أنها مطعومات، وما دام أنها مطعومات إذن يجري فيها في كل مطعوم الربا، يجري في كل مطعوم. ومن ذلك حكموا على أن كل ما يؤكل أو يشرب على جهة التغذي أو حتى على جهة التداوي يجري فيه الربا، يعني إذا ما يراعى شروط البيع فيه يكون فيه ربا. لكن غير الشافعية ما اعتبروا الربا إلا في المقتات، في الأشياء التي تكون قوت للإنسان، فالذي لا يكون قوت للإنسان لا يجري فيه الربا. يعني مثل الفواكه، واحد يبيع مثلا موز أو تفاح بتفاح، تفاح أصفر بتفاح أحمر أو بنحو، هذا عندهم ما يجري فيه الربا. ممكن واحد يبيع كيلو كيلو ونص مع كيلو، يعني عندهم يجوز، لأنه يقول هذه ليست مقتاتة، لكن عند الشافعية يجري فيها الربا لأنها مطعومة. إذن يعني إذا بيع ربوي بربوي فإن كان من جنسه فيجب فيه ثلاثة شروط حتى يكون بعيدا عن الربا، حتى تكون المعاملة بعيدة عن الربا. الحلول، حلول كل من العوضين أن يكون حالا، يعني ما يكون واحد غائب، والمماثلة أيضا، والتقابض في المجلس، ثلاث شروط: الحلول والتقابض والمماثلة. لابد من هذه الشروط. وإذا اختلف إذا اختلفت الأجناس طبعا هاي مثال الثلاثة، مثلا بيع ذهب بذهب أو فضة بفضة أو حنطة بحنطة أو شعير بشعير أو تمر بتمر، أو يجب هذه الثلاث شروط. وأما إذا اختلفت الأجناس مثلا حنطة بشعير تمر بزبيب أو بالعكس رز مثلا بحنطة، فلا يجب إلا شرطان: الحلول والتقابض، وتجوز المفاضلة، يجوز التماثل ما دام أن الجنس اختلف. يجوز أن يبيع مثلا كيلوين حنطة بكيلو رز مثلا، أو كيلوين تمر بكيلو زبيب، أو بالعكس يجوز. نعم. النقد لا، أما إذا بيع مطعوم بنقد ما فيه شيء، ما فيه إلا شروط البيع المتقدمة. إذا بيع مطعوم بفلوس أو ثوب بفلوس أو طعام بفلوس، هون هذا لا يجري فيه الربا أبدا، يعني لأنه اختلف يعني الطعام والفلوس مختلفة، يعني الجنسين النوع مختلف والجنس مختلف، هذا لا يشترط فيه إلا شروط البيع المتقدمة، يكون مملوك وأن يكون طاهر وانتفع به مقدور على تسليمه. إيه نعم، بس فقط. أما لا يعني ممكن يبيع مثلا دينار مثلا، يشتري مثلا كذا كيلو، هذا ما يجري فيه الربا. نعم. الذهب بالفلوس الآن الموجودة، إيه كذلك الذهب الفلوس الموجودة، هذا يجوز يعني مثل واحد يشتري هذا بس يعني نعم، هذا إذا بيع تبادل يعني ذهب بفلوس يشترط فيه التقابض والحلول بس، أما المماثلة ما هو شرط. فيزا كيف يعني؟ إيه يعني الفيزا شو هي الفيزا؟ البطاقات البنكية، يعني يعطي بطاقة ولا يعطي شنو؟ بطاقة بنكية ويخصم من الحساب. إيه ما في قبض يعني للمال. يعطي البطاقة ويخصم الحساب منه ويشتري ذهب يعني لا ما يصح بهذا، هذا ما يصح، لأنه ما يكون هذا مو تحويل من حساب إلى حساب. لا هذا لا ما يكون، التقابض لازم يكون من نفس اللحظة يعني. نعم. وشرط في بيع ربوي وهو محصور في شيئين مطعوم كالبر والشعير والتمر والزبيب والملح والأرز والذرة والفول. هذه بعضها مذكور في الحديث وبعضها غير مذكور، مثل الرز والفول، لكن بالقياس. نعم. ايه صحيح، يعني هو بس قصدي انه مو مذكور في الحديث، لكنه من المطعومات، يعني هو كلها مطعومات، لكن يعني كل الفواكه كلها مطعومات، كل مطعوم لم يذكر في الحديث هو مطعوم. بس يعني المطعوم على قسمين، في مطعوم يطعمه الانسان وهو مما يحتاج اليه الانسان، يعني من انه وفي مطعومات الحيوان، من الحيوان يعني، فما كان مطعوما للحيوانات هذا ما يجري فيه الربا، كالحشيش مثلا. هو المراد ما كان مطعوم. وفي اشياء مشتركه بين الانسان والحيوان، مثل الماء هذا يحتاج اليه الحيوان ويحتاج اليه الانسان، لكن هو من المطعومات. اي نعم، ومن لم يطعمه فانه مني. نعم. ونقد أي ذهب وفضة ولو غير مضروبين، يعني ولو سبائك، الذهب والفضة فيها ربا ولو كانت غير سبائك، ولو كانت سبائك غير مضروبة. المضروبة يعني مختومة، أنه هاي فئة كذا، دينار نص دينار، درهم نص درهم. نعم. كحلي وتبر غير المضروبة، مثل إيش؟ مثل الحلي الذي يصنع على شكل حلي للمرأة، كالطوق والأسورة والأقراط ونحو ذلك، أو كان تبرا قطع يعني. نعم. بجنسه كبر ببر وذهب بذهب. إذا بيع هذه الأشياء الربوية سواء كانت مطعومات أو نقودا، إذا بيع بجنسه كبر ببر ذهب بذهب فلا بد من ثلاثة شروط. نعم. حلول للعوضين. أول شيء يكون العوضان حالين في يعني موجودين، يعني واحد، أما إذا واحد يأخذ عوض أو يسلم عوض والثاني بعد فترة أو ولو دقائق ما يجوز، حتى لو قال أتناوله مثلا خذ هذه وأنا أتناول من جاري أو الدكان اللي بجانبي ما يصح. نعم. وتقابض قبل تفرق. والتقابض في المجلس، لكن إذا كان العوضان حالين موجودين في المجلس وتبايع وطال ما تقابضا حتى افترقا، يعني قبل أن يفترقا، يعني بقي ساعة أو ساعتين في المجلس يأكلان أو يتحادثان مثلا، لكن تقابض قبل التفرق يجوز، يعني ما هو واجب أن يتقابض من البداية، لكن الحلول لابد منه. نعم. ولو تقابض البعض صح فيه فقط. إيه، إذا كان المبيع له أجزاء فقبضوا بعض الأجزاء وبعض الأجزاء ما قبض حتى الآن ما قبض، صح في المقبوض، والذي لم يقبض حتى الآن يبطل فيه. مثلا قال أبيعك مثلا هذا الرز، يعني فيه كذا كيلو والباقي بعدين يجي أجيب لك البعدين. بعدين باعوا 50 كيلو من الرز، سلمه 25 وبقي 25، يبطل في الباقي، البيع يبطل في الباقي ويصح في المقبوض. ومماثلة بين العوضين. والشرط الثالث المماثلة بين العوضين. المماثلة في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا. إذا كان مما يكال كالحنطة والحبوب والتمر ونحو ذلك يعتبر الوزن، وإن كان الكيل، وإن كان من شأنه أن يوزن يعتبر الوزن. والعبرة بما كان عليه الأمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان هذا النوع من المطعومات يكال ولا يوزن؟ فإن كان يكال العبرة بالكيل، وإن كان يوزن العبرة بالوزن. فمثلا الحبوب والتمور هذه عادة تكال كيل، فينبغي التماثل فيها، إذا بيع بعضها ببعض التماثل بالكيل، بأن يكون القدح أو الإناء الذي يكتالون به واحد، ما يختلف كيل بكيل. نعم. حتى لو تفاوت وزنا لا يؤثر، مثلا كيل فيه 10 كيلوات يعني وزنا، والكيل الثانية فيها 9.5، هذا لا يضر إذا تفاوت وزنا، ولكن هو مما يكال، يعني من حيث الكيل تمام مضبوط 100%، لكن يتفاوت في الوزن هذا لا يضر، لأنه هو العبرة بالكيل، وقد حصل التماثل في حال الكيل، ما لنا شغل في حال إيش الوزن. وأما الموزونات كالسمن يعني الأشياء التي توزن وزنا مثلا، نعم، والماء والكذا، فهذه بالوزن، مثلا كذا كيلو سمين، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كيلوات، كان أرطال، رطلين، 5 أرطال، 10 أرطال، والأرطال الآن تقدر بالكيلو، معروفة يعني تقديرها يعني. فإذا كان هذا الذي يباع بعضه ببعض كان مما يوزن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان شأنه الوزن، فيباع، التماثل يكون عن طريق الوزن لا عن طريق الكيل. وإن جهل الأمر، إذا فرضنا أنه في بعض المبيعات ما يدرى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل هي مما تكال أو مما توزن، أو أنه يتخير، في قول أنه يتخيرون في بالكيل أو الوزن، في قول أن كيل، وفي قول أنه وزن. لكن المشكلة أنه في زماننا هذا أصبحت المكيلات موزونات، كل شيء بالوزن، ما يبيعون، وهذا مما عمت به البلوى، الآن يبيع الرز والتمر وكله بالكيلو بالوزن. اي نعم. ومماثلة بين العوضين يقينا بكيل في مكيل ووزن في موزون، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: الدليل على ذلك الحديث. نعم. لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق. الورق يعني الفضة، الورق بكسر الراء، لا الورق، الورق. نعم. ولا البر بالبر. نعم. ولا الشعير بالشعير. ولا التمر بالتمر. ولا الملح بالملح. نعم. إلا سواء بسواء، عينا بعين. يدا بيد. فإذا اختلفت هذه الأصناف، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني مثل حنطة بشعير، ذهب بفضة، فبيعوا كيف شئتم من حيث المماثلة لا تشترط، لكن إذا كان يدا بيد، إذا كان مقابضة. طبعا والمقابضة تقتضي الحلول، يعني المقابضة قالوا تستلزم الحلول. إذا حصل تقابض في المجلس بين الشخصين البائع والمشتري، يعني أنه حال العوض، حال يعني كيف يتقابضان شيئا، يعني أو شيئين أحدهما ليس بموجود. نعم. أي مقابضة. مقابضة. نعم. قال الرافعي: ومن لازمه الحلول. هذا ذكرت، هذا أنه إذا كان مقابضة يعني بالضرورة يكون حال، يعني لأنه لا يتصور مقابضة بدون حلول. نعم. لكن ممكن يكون حلول بدون مقابضة، كل من العوضين موجود، لكن ما واحد قبض واحد ما قبض، لكن هذا لا يلزم من الحلول المقابضة، لكن يلزم من المقابضة الحلول. نعم. أي غالبا، في الغالب، قال في الغالب. فيبطل بيع الربوي بجنسه جزافا. فبناء على ذلك، وهو أنه إذا بيع ربوي بربوي، إذا كان مثلا من جنسه، من جنس واحد، ينبغي أن يكون هناك حلول وتقابض وتماثل، وإذا كان من جنسين مختلفين لا بد من الحلول والتقابض وإجازة التفاضل بناء على ما ذكرناه من الشروط. لو باع ربويا بربوي جزافا، حنطة بحنطة بدون كيل، يعني كوم بكوم، كوم من الحنطة أو من التمر بكوم من الحنطة أو التمر، يعني بأن قال والله هذا الكوم تقريبا نفس هذا، يعني ما في تفاوت، تعال نتبايع، تأخذ هذا الكوم بمقابل هذا، لا يصح، لا يصح. نعم. أو مع ظن مماثلة وإن خرجتا سواء، حتى لو أو حتى مع ظن يعني سواء كان ظن المماثلة أو ما ظن المماثلة ما يصح، حتى لو بعد ما كالوا وإلا نفس الشيء، لكن هاي أمور ربوية، ينبغي أن لا الإنسان يقدم على شيء ربوي، لأنه مجرد الإقدام على شيء ربوي بالنية فيه إثم، يعني أمور الربا من الكبائر يحتاط فيها أكثر. نعم. وشرط في بيع أحدهما بغير جنسه، واتحد في علة الربا، يعني اتحد في أنهما ربويان، كالتمر كالبر بالشعير، هما ربويان لكن الجنس مختلف، الجنس مختلف، فهنا لا يشترط إلا شرطان: الحلول والتقابض وجاز التفاضل. كبر بشعير وذهب بفضة حلول وتقابض فقط، حلول وتقابض فقط قبل تفرق، وجاز التفاضل. لا مماثلة، لا مماثلة، لا لا يشترط، لا تشترط المماثلة. فيبطل بيع الربوي بغير جنسه إن لم يقبض في المجلس، بل يحرم البيع في الصورتين إن اختل شرط من الشروط. قال إيش العبارة؟ فيبطل بيع الربوي بغير جنسه، بغير جنسه إن لم يقبض في المجلس، يكون قبض في المجلس. إيه، بناء على أنه يشترط في الربوي إذا بيع الجنس بغيره احنا قلنا يجوز التفاضل، لكن مع ذلك يجب الحلول والتقابض، فلو ما حصل تقابض يبطل البيع ويحرم البيع، يترتب عليه إثم الربا. بل يحرم البيع في الصورتين إن اختل شرط من الشروطين واتفقوا على أنه من الكبائر. واتفق العلماء على أن الربا من الكبائر، وردت في الحديث، في الحديث الصحيح أن في الصحيحين وغيرهما عد الربا من الكبائر، وورد في القرآن الإذان بالحرب على من يأكل الربا. نعم. من الكبائر لورود اللعن للآكل للربا وموكله وكاتبه. آكل الربا ومؤكله، يعني الذي يكون سببا لأكله، والكاتب الذي يكتب عقد الربا، والشاهد الذي يشهد على عقد الربا. قال كلهم سواء، يعني في الإثم وفي اللعنة. وعلم بما تقرر أنه لو بيع طعام بغيره كنقد، يعني لو بيع طعام بنقد، الطعام ربوي والنقد ربوي، لكن لم يبع طعام بطعام ولا نقد بنقد، وإنما بيع طعام بنقد، يعني هنا اختلف لا الجنس واحد ولا النوع واحد. الآن الحنطة والشعير مثلا هما كلها حبوب، نعم، لكن النوع مختلف، والتمور أنواعها مختلف لكن كلها تمر مثلا. الذهب والفضة كلها نقد، لكن هذا ذهب وهذا فضة، لكن الحنطة الحب أو الحنطة والمال مختلف في النوع وفي الجنس، لكن كلاهما من الربا، يعني ربويان ولكن مختلفان. نعم. هذا يعني ما فيه شيء، لو بيع مؤجلان مقابضتان غير مقابضة، حال غير حال، يجوز بيعه بالدين، يعني هذا يجب توفر شروط المبيع فقط فيه، ما له علاقة بالربا. نعم. كنقد أو ثوب أو غير طعام بطعام لم يشترط شيء من الثلاثة، لا حلول ولا تقابض ولا تماثل، إنما يشترط إيش؟ شروط المبيع. نعم. يكون الحنطة مملوكة للشخص، يعني لا يكون ملك غيره، نعم، ويكون مقدور على تسليمها مثلا، يعني شروط المبيع المتقدمة. وشرط في بيع موصوف في ذمة ويقال له السلم. الآن وصلنا إلى نوع من أنواع البيع، هو بيع، إلا أنه يكون موصوفا في الذمة، والأصل كما تقدم معنا أن يكون المبيع معلوما بالمشاهدة، تقدم هذا أنه من شروط المبيع أن يكون معلوما. ولكن هناك عقد تساهل في رؤية أو العلم بالمبيع نظرا لحاجة الناس إليه، فالسلم هو لو فتشنا في عقد السلم نجد أنه لا يتفق مع قاعدة البيع، يعني صحة البيع، لأن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوما مشاهدا، ما يكفي بيع شيء موصوف، واحد يبيع شيء يقول في البيت أبيعك شيء ثوب صفته كذا كذا، ما هذا ما يصح، لابد أن يكون المشتري قد رآه من قبل. لكن اغتفر في السلم لحاجة الناس إليه، فهو على خلاف الأصل، ومع كون السلم على خلاف الأصل لابد له من شروط أيضا، هو بس يغتفر فيه عدم رؤية المبيع، لكن مع ذلك لا بد أن يوصف بالأوصاف الدقيقة التي تميزه عن غيره عند الاختلاف. مثلا اختلاف يعني لا بد أن يضبط بالصفات الآتية، هذا يسمى سلم ويسمى سلف، والسلف هو لغة أهل الحجاز، وكانوا يتبايعون قبل النبي صلى الله عليه وسلم في السلف، يسلفون في العام والعامين، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم محدد ذلك لكنه ما ألغاه، إنما قال من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم، ما يترك القضية مفتوحة سنة أو سنتين. لما كان يحتاج إليه الناس يحتاجون إليه أبيح، لأنه أحيانا واحد يكون عنده فلوس ما له شغل فيها ويحتاج أن يشتري بضاعة أو سلعة في بعد كذا شهر، في واحد مثلا عنده توجد عنده هذه البضاعة بعد كذا شهر ولكن ما عنده فلوس، فالكل له مصلحة في هذا العقد، لذلك جوز عقد السلم مع أنه على خلاف الأصل. طيب، مع الشروط المذكورة للبيع، يعني أن شروط السلم هي شروط البيع المتقدم وزيادة، لأن السلم بيع إلا أنه موصوف في الذمة، فعلى هذا لابد من توفر شروط البيع المتقدمة وشروط المبيع وشروط البيع كلهم لابد من تقدم، وقد عرفناها من شروط المبيع وشروط البيع لابد منها، إلا يعني هنا قضية أن رؤية المبيع أو مشاهدة المبيع هذه غير معتبرة في البيع، معتبرة في السلم غير معتبرة، وهناك شروط زائدة على شروط البيع لابد منها في السلم زيادة على ما تقدم. نعم، المذكورة للبيع غير الرؤية، بس الرؤية مستثنات. نعم. طيب، قبض رأس مال، منها قبض رأس المال في المجلس، هذه زايدة على شروط البيع، يعني في البيع ما يشترط أن المشتري يعطي عد فلوس، لأنه يجوز أن يشتري الإنسان في الذمة بالدين، يجوز هذا، لكن في السلم لا، لابد من تقديم أو تسليم رأس المال، يعني الثمن، رأس المال يعني الثمن في مجلس العقد، فلا يكفي أن يقول مثلا اشتريت منك مثلا سلعة صفتها كذا كذا كذا، لكن الآن ما في بجيبي فلوس تعالي بكرة، هذا ما يصح. ها؟ شلون يعني؟ إيه بعدين؟ خلاص معروف، قبض رأس المال في المجلس، سواء عينه قال هذه الفلوس أو لم يعينه، قال 100 دينار مثلا بأن سلمك 100 دينار على كذا واتفقوا، لكن قبل أن يتفرق أعطى 100 دينار، يعني المهم أن لا يتفرق حتى يقبض البائع رأس المال، سواء دفع إليه مباشرة قال اشتريت منك بهذه الفلوس أو قال مثلا 100 دينار وبعد 10 دقائق ربع ساعة قبل أن يفترق قد لا يكون معه فلوس، فأرسل مثلا إلى البيت واحد، لكن هما في المجلس، في المجلس جاب الفلوس ثم أعطاها عدها على البائع فاستلمها البائع قبل أن يتفرق، هذا معنى قوله في الذمة، يعني إما أن يسلم الفلوس رأسا أو في ذمته ثم يسلمه قبل أن ينفض المجلس. نعم. طيب، قبض رأس مال معين أو في الذمة في مجلس خيار وهو قبل تفرق، في الذمة يعني ما عنده الفلوس لكن قبضها له قبل أن يفترق من مجلس العقد ولو كان رأس المال منفعة. أحيانا لا يكون رأس المال فلوس لكن يكون منفعة كإجارة سكن دار شهر، سكن دار، قل له مثلا أسكنك هذه الدار مثلا شهرا بمقابل سلعة بعنية كذا، أي صح، لكن عليه أن يسلم يعني خلي بينه وبين بين الدار في نفس المجلس، يعطيه مثلا مفاتيح أو يعني. وإنما يتصور تسليم المنفعة بتسليم العين كدار وحيوان ولمسلم، يعني مثلا إذا كان حيوانا يقول يركبه، يقول هذا الدابة، أو سيارة مثلا يقول هذه هي مفاتيح، أو دار يقول هذه مفاتيح الدار. فإذا استلم المفاتيح، يعني استلم المفاتيح عرفا، والدار يعني إذا استلم مفاتيحه خلاص يعني سلمها له. نعم، كدار وحيوان ولمسلم إليه قبضه ورده، ولمسلم إليه قبضه ورده، لمسلم وديعة أو عن دين، ولو عن دين يجوز للمسلم إليه، يعني البائع، المسلم هو المشتري اللي يسلف الفلوس من شان سلعة، يشتري سلعة اسمه هذا مسلم، واللي يأخذ الفلوس يستلمها أو من شان سلعة يبيعها يسمى مسلم إليه، ويسمى البائع أيضا لأنه هو في الواقع بائع، والمسلم هو مشتري. قلنا يجب تسليم رأس المال في المجلس قبل انفضاض المجلس، قبل التفرق، هذا شرط لصحة السلام. بعد أن يستلم المسلم إليه أو البائع المبلغ، إذا شاء أن يرده إلى المشتري، إلى الشخص المسلم المشتري، يجوز بأن يقول له أنت مولك علي فلوس، يقول بلى، يقول خذها عن الدين اللي عليه، أو مثلا يقول خل وديعة عندك مثلا، يجوز ما دام أنه استلمه، حصل يعني تم عقد البيع. وأما إذا عاد أودعه الفلوس أو قضى بها دينا عليه للمسلم، هذا جائز. نعم، إيه نعم. وكون مسلم في خلاص نقف إيه نقف إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم.